بسم الله. أخذنا في الدرس الماضي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم، وعرفنا بعض ما يتعلق بهذا الحديث وأنه قد جاء من حديث أبي هريرة في بعض الألفاظ الأخرى عند البخاري ومسلم، ورواه غير مسلم، لكن هذا السياق هو سياق الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول جبريل أخبرني عن الإسلام، أي ما هو الإسلام؟ فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والمقصود بالشهادة الاعتراف باللسان والقلب، لقوله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهادة أن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله، إله معبود، إلا أداة استثناء، إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد التي لا يقبل الله عز وجل من العبد الإسلام إلا بها، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. ودليل هذا المعنى قوله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق. يعني لو سألك سؤال ما هي كلمة التوحيد، ماذا تقول له؟ ما كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. ما تعريفها؟ ما تعريف كلمة التوحيد؟ أي لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فقد عبد بباطل. ما هو الدليل على التعريف؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، وأن محمدا رسول الله، أي تشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله. وقد مر معنا في الأصول الثلاثة اسم محمد، ومحمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، وهو من ذرية إسماعيل، وليس لإسماعيل من ذريته رسول إلا محمد، من نسل من؟ إسماعيل. ما فيش من نسل إسماعيل أنبياء إلا محمد عليه الصلاة والسلام، بخلاف يعقوب، فيعقوب لديه كل الأنبياء من نسل من؟ نسل يعقوب، كلهم بني إسرائيل. فهمت الآن؟ ولهذا هي دعوة إبراهيم وإسماعيل حين قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إلى آخر الحديث، محمدا رسول الله. وهذا محمد في الأرض وأحمد في السماء، ومحمد في الأرض وأحمد، وله أسماء كثيرة صلى الله عليه وآله وسلم. وتقيم الصلاة، أي تأتي بها كما جاءت وكما شرع أمرها. والصلاة أي صلاة الفريضة والنافلة، ليس المقصود بصلاة الفريضة تقيمها، أما النافلة فتصليها كيفما تشاء، لا، تحتاج الفريضة والنافلة إلى إقامة. وتؤتي الزكاة، وذلك بأن تأخذ حق المال وحق ما أعطاك الله عز وجل الواجب عليك وتبذله لمن يستحقه، وذلك عبادة لله، سواء كان من النقدين وهما الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما، أو من الزروع والثمار، أو من عروض التجارة، أو عروض التجارة، أو زكاة البهائم وهي البقر والغنم والإبل، لأنه الزكاة تكون في النقدين وتكون في عروض التجارة وتكون في الزروع والثمار وتكون في زكاة بهيمة الأنعام. هذه هي أربعة أنواع للزكاة ووجوبها. وتصوم رمضان يعني تمسك، لأن الصيام في اللغة هو الإمساك، تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تبارك وتعالى. والمقصود تصوم رمضان هو الشهر المعروف ما بين شعبان وشوال. وتحج البيت، والمقصود بالحج القصد، تقصد بيت الله الحرام من أجل أن تؤدي مناسك الحج إن استطعت إلى ذلك سبيلا. وهذا الركن من أركان الإسلام لا يجب عليك إلا إذا كنت مستطيعا مستطيعا. والاستطاعة لها أمور، منها استطاعة البدن والاستطاعة المالية المالية، فهذان لا بد منهما في مسألة الاستطاعة. قال صدقت، القائل صدقت هو من؟ جبريل عليه السلام. ولهذا قال فعجبنا لا يسأله ويصدقه، يعني كيف أقول لك أسألك وأقول لك صدقت، معناها أننا فهم الإجابة، وهذا جعل الصحابة يلتفتون لهذا الأمر. فعندك الشهادتان وهذان ركنان في الظاهر، وإلا فهما ركن واحد. ولهذا نحن نقول بني الإسلام على خمس، ما هما؟ الركن الأول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد، وهذا لأهمية الشهادة لأهمية الشهادة. ثم قال له رحمه الله، أو قال له وأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وجبريل هو الذي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يجيب. والإيمان في اللغة هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان، وهو مطابق للشرع. فالإيمان في اللغة التصديق، وهذا تعريف بعض أهل العلم وفيه نظر وفيه نظر. وهو الصواب أنك تقول التصديق أو الإيمان المستلزم للقبول والإذعان والإذعان، لأن أبا طالب كان يؤمن بأن النبي رسول، لكن هل حصل منه إذعان؟ ما حصل منه إذعان ولا حصل منه قبول، فلم ينفعه ذلك الإيمان أو الإقرار، بل لابد من القبول والإذعان. فمسألة أن تعريف الإيمان هو التصديق فقط قد يكون من الناحية اللغوية، لكن لابد هو التصديق المتضمن ليش؟ هذا الضابط، التصديق المتضمن للإقرار والإذعان والإذعان. أبو طالب كان مصدق أن النبي نبي حق، لكنه ما أقر ولا أذعن، وإن أقر ولم يذعن ليس بمؤمن. لا بد من الإقرار ولا بد من الإذعان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره، هذه ستة وهي أصول الإيمان. يعني لو واحد سألك عن أصول الإيمان ما هي، ماذا تقول؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر. ما هي أركان الإيمان؟ ونعم، أن تؤمن بالله إلى آخره. والإيمان يقتضي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته وبأسمائه وصفاته، والإيمان بعلوه، علو ذات وعلو صفات، جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. أن تؤمن بالله وملائكته، والملائكة هم الخلق الذين خلقهم الله تبارك وتعالى، وخلقهم الله تعالى من نور، كما قال النبي في حديث أبي ذر خلقت الملائكة من نور، وخلق آدم، وخلقت الشياطين من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. أن تؤمن بالله وملائكته، والملائكة الإيمان بهم على قسمين، إيمان مجمل وإيمان مفصل. فالإيمان المجمل نؤمن أن الله عز وجل له ملائكة كثر، علمنا منهم من علمنا وجهلنا من جهلنا، فالله له ملائكة كثيرين جدا سبحانه وتعالى. وهؤلاء الملائكة هناك من هم معلومون كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فنؤمن بهم على سبيل الإجمال ونؤمن بهم على سبيل التفصيل، ونؤمن بهم على سبيل التفصيل. والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، ومن أنكر وجود الملائكة فهو كافر خارج عن دائرة الإسلام. ولا يجوز معاداة الملائكة، قل من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله فإن الله عدو، من كان عدوا لله وملائكته ورسله فإن الله عدو للكافرين، فهم كفار بنص هذه الآية الذين ينكرون وجود الملائكة. وأفضل الملائكة هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وهناك من هو معروف موكل بأعمال كجبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. هؤلاء الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم حين يقيم الليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. والملائكة لهم أعمال كثيرة جدا، لهم أعمال كثيرة جدا، يعني يطول المقام لو أننا استطردنا في شرح ما يتعلق بأعمال ملائكة رب العالمين سبحانه وتعالى. تؤمن بالله وملائكته وكتبه. والإيمان بالكتب، نؤمن بالكتب على سبيل الإجمال أيضا وعلى سبيل التفصيل. فعلى سبيل الإجمال أن الله أنزل كتبا، وعلى سبيل التفصيل أن الله لم يخبرنا إلا بكتب معينة وهي التي أنزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى إبراهيم، وعلى موسى، وعلى عيسى عليهم الصلاة وأتم التسليم. نؤمن بصحة ما فيها، ونؤمن بما فيها من أحكام، ونؤمن بما علمنا من أسمائها أي الكتب، ونؤمن أيضا بأن هذه الكتب منزلة من عند الله، من عند الله. ثم نؤمن أيضا أن هذه الكتب حرفت وغيرت وبدلت، ولم يبقى إلا القرآن الكريم، لم يغير ولم يبدل، وأن القرآن جاء ناسخ لجميع ما تقدم من الكتب. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والرسل كما مر معنا نؤمن بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وهذا هو، هناك ملائكة ذكروا في القرآن، والذين ذكروا في القرآن ما يقارب من 25 نبيا، وقد ذكر في بعض الأحاديث إلى 300 نبي، وهم أنبياء كثر، وهم أنبياء كثر، بل قد جاء في بعض الآثار أن بني إسرائيل قتلوا في يوم واحد 300 نبي، وهذا لكثرة الأنبياء. وأبو الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، وهو نبي من الأنبياء. وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، ولم يرسل آدم لأنه ما كان في أمة أصلا، وكانوا قليلين جدا، وكانوا على دين واحد وعلى منهج واحد، فليس برسول، ولم ينزل عليه كتاب فيما هو معلوم. وقد ابتلاهم الله تعالى، وأفضلهم الخمسة الأنبياء، وهم الذين يسموا بأولي العزم. وأولي العزم من الرسل هم كما قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هم أولهم نوح، وثانيهم إبراهيم، وثالثهم موسى، وربيعهم عيسى، وخامسهم محمد عليه الصلاة والسلام. ولماذا سموا بأولي العزم؟ لأنهم أكثر الناس جهادا، وأكثر الناس بلاء، وأكثر الناس صبرا، وأكثر الناس يعني جلوس مع قومهم وتحمل الأذية مع أقوامهم، وأفضلهم هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر نؤمن أنه حاصل كما قال الله عز وجل: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي: يحشر الناس يوم القيامة عرات غرلا، حفاة عرات غرلا. ثم قرأ النبي: كما بدأنا أول خلق نعيده. ونؤمن بكل ما ذكره الله تعالى في كتابه عن النبي مما يتعلق باليوم الآخر وما بعد اليوم الآخر، ونؤمن بما ذكر في اليوم الآخر من الحوض والشفاعة والصراط والجنة والنار، كلها نؤمن بها، وهذا تبع للإيمان باليوم الآخر. نؤمن أيضا بنعيم القبر، وهذا متعلق باليوم الآخر ومن مستلزماته، وهذا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. قال: وأن تؤمن بالقدر. والقدر على أربعة أنواع. تؤمن أولا بعلم الله تبارك وتعالى، وقد جمعها بعض الشعراء في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. أن تؤمن بالله أن الله قد أحاط بكل شيء، بكل شيء جملة وتفصيلا، كما قال الله: الله بكل شيء عليم. وهذا هو، والله عز وجل خلق كل شيء وعلمه جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، سواء على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل، كما قال الله: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا على سبيل التفصيل. ونؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، يعني نؤمن أن الله علم. هذا المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، علم الله، نعتقد أن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا. قبل أن يخلق الله السماوات والأرض قد علم بكل شيء سبحانه وتعالى بـ50,000 سنة سبحانه وتعالى. قال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كذلك الكتابة، وهذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، أن الله قد كتب كل شيء، كما قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه، أي ضبطناه، أحصيناه في إمام مبين. ونؤمن أيضا أن الله عز وجل بعد أن علم وكتب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، تؤمن أن الله شاء، علم كتب شاء، هذه مراتب القدر، علم كتب شاء. فعلم الله كل شيء جملة وتفصيلا، ثم كتب، ثم شاء، ثم شاء سبحانه وتعالى. فكل ما يحصل في الكون هو بمشيئة الله، فلا يخرج شيء في الكون عن مشيئة الله. ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فأي شيء يحدث فهو بمشيئة الله تبارك وتعالى، كل ما يعني. فإذا آمن الإنسان بهذا سلم من عمل الشيطان، فإذا فعل فعلا وحصل منه خلاف ما فعل ولم يقل ليتني لم أفعل أو غير ذلك، فهذا هو كل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى. والمشيئة تنقسم إلى مشيئة كونية ومشيئة شرعية على تفصيل في كتب أهل العلم. والمرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الخلق، الخلق، وهو تؤمن أن الله خلق كل شيء، فنؤمن بعموم خلق الله لكل شيء، كما قال الله: خلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل شيء مخلوق لله، كان في السماء أو الأرض أو البحار أو الأنهار أو الكواكب أو الشمس أو القمر، كل ذلك مخلوق لله تبارك وتعالى. السلام. هذا هو ما يتعلق بالإيمان أو أصول الإيمان الستة في حديث جبريل: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره على سبيل الإيجاز لا على سبيل التفصيل.